باب في فضل الرباط. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. ثم أرد أبو داود رحمه الله باب فضل الرباط يعني في سبيل الله. والرباط المقصود به المرابطة في الثغور التي يعني فيها المحافظة على بلاد المسلمين من أن يعني يدخلها الأعداء ويتسلل إليها الأعداء، وأن يؤتى الأعداء من تلك الثغور فهم يعني يرابطون يدافعون عن حوزة الإسلام، ويعني يقاتلون الكفار يعني عندما يأتون إلى بلاد المسلمين أو يريدون أن يغزوا بلاد المسلمين، فإنهم مقيمون في تلك الثغور مرابطون فيها يدفعون الكفار عن المسلمين. وقيل في الرباط أن أصله أنه كان يعني يربط فرسه من ربط الفرس، ومن أجل الاستعداد لصد الأعداء عن الدخول أو الهجوم على بلاد المسلمين. ففضل الرباط في سبيل الله ومسك الثغور التي قد يأتي منها الأعداء ومنعهم وصدهم وردهم من الدخول إلى بلاد المسلمين للنيل منهم وإلحاق الأعداء بهم، هذا شأنه عظيم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كل الميت يختم على عمله. كل الميت يختم على عمله يعني ما عمله أنه محدد ويعني ختم عليه، لأنه عرف حده وبدايته ونهايته ومقداره، إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله يعني ويزداد، وذلك لكثرة ثوابه وعظم أجره وكونه يعني في بقائه يعني في ذلك يعني كالمجاهد المستمر الذي هو في جهاد مستمر وفي جهاد دائم، لأنه هو مجاهد ولكنه ما هو يذهب ويرجع كالمجاهدين الذين يذهبون من بلادهم ثم يرجعون، وإنما هذا مقيم يعني يصد الكفار عن المسلمين، فعمله ينمى له. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط. نعم. أيوة. فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. فإنه ينمو له عمله يعني معناه يتضاعف ويزداد وينمو إلى يوم القيامة ويؤمن ويؤمن من فتان القبر يعني ما يحصل من الفتنة في القبر. وقيل إن الفتنة في القبر هي السؤال، سؤال منكر ونكير، وأنه يحصل بذلك يعني خوف ويحصل فيه فتنة. فالمرابط في سبيل الله موعود بهذا الوعد بأنه يؤمن من الفتنة في القبر، وكذلك أيضا يأمن من عذاب القبر. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن وهب عن أبي هانئ عن عمرو بن مالك. عبد الله بن وهب وأبو هانئ مر ذكرهما، وعبد الله بن مالك عمرو بن مالك هو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عمرو بن مالك ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن البخاري له مسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.